وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قصة قلب. والنهاردة أنا عايز أحكي لكم قصة قلب. القصة بتقول أهم شيء ينبغي إنك تولي الاهتمام، أهم شيء لازم تفكري إنك تحطيه على رأس الأمور قلبك وقلبك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أفضل حد. تتصور بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل الناس، يعني هيطلع بقى يقول عالم، عابد، داع، واحد بقى يعني اللي هيبقى أفضل واحد في الدنيا دي هيبقى مين يعني. فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة نفسهم ايه مخموم دي؟ مخموم القلب. فقالوا صدوق اللسان، نعرفه واحد صادق ما بيقولش كذب، ما لسانه مستقيم. انما ما مخموم القلب؟ ايه المخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا غل ولا حسد ولا ذنب، ما فيش أثر لا للذنوب، ما بيعملش معاصي القلوب، وفي نفس الوقت ما عندوش الحاجات التانية دي بقى، غل وحسد وحقد و قلبه طاهر، قلبه سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب لا قلب نقي تقي، لا أثر فيه للذنوب ولا للأحساد ولا للأحقاد ولا أي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه أحد الصحابة فقال فمن على إثره؟ مين اللي بعديه؟ فقال هو الذي يشنأ، يعني يكره، يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إذا أراد الله بعبد خيرا حماه من الدنيا، إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. لو ربنا بيحب واحد يصرف عنه الدنيا، عشان الدنيا هتلهيه، الدنيا هتكعبله، الدنيا هتخليه في صراع ما بين الالتزام وما بين متطلبات الحياة. ثم قال فمن على إثره؟ من اللي بعديه؟ قال مؤمن في خلق حسن. احنا بنفهم التزامنا احيانا خطأ، وفي نفس الوقت في التطبيق ما تلاقي يا كده يا كده، يا تلاقي واحد بيقول لك انا اخلاقي كويسة وبتاع ومهمل تماما للعبادات و او لما يسمع الكلام دلوقتي احنا قاعدين نقول القلب واهميته و تلاقيه قاعد خلاص وانا قلبي سليم وبتاع ومبطل صلاة ومبطل كذا ومبطل كذا. لا، المعنى مش كده خالص. المعنى ان احنا بنقول يا جماعة في عبادات وطاعات احنا محتاجين ناخد بالنا منها شوية. هي قصة مش قصة الصلوات والصيام والصدقة واعمال الجوارح، في عبادات في القلب. القصة كانت فين؟ القصة كانت قلب. المعاني دي كلها احنا ما بناخدش بالنا من قصة طاعات القلوب ومعاصي القلوب. انت ممكن تكون عابد قدام الناس وشكلك انت 10/10 وقلبك مليان مشاكل، قلبك مليان معاصي من معاصي القلب دي، فتاكل تحلق الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البغضاء، دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، البغضاء هي الحالقة. أنا شايل من واحد، أنا بغتاب واحد بقلبي، أنا عندي المشاكل دي، فبتشيل الديانة كلها وتيجي بعد كده تقول ده أنا كنت صايم قايم، ده أنا كنت بعمل وبسوي. هنا المشكلة. والعكس، أنا ممكن يكون طاعاتي مش كبيرة قوي بس بجد متعبد لله بالرضا. ابن القيم بيقول كلام مؤداه ان مزيد الرضا، ان الواحد القلب راضي قوي، مزيد الرضا اعظم عند الله من مزيد الطاعات. يعني اعظم من انا بزود قوي في صلوات او في كذا وكذا بس القلب فين؟ هو ده الموضوع الاساسي، هو ده حكاية القلب.